أما التاريخ الصغير فهو لا ينطبق الآن إلا على الضعفاء الصغير، لكن بقي الضعفاء الكبير له. وأنه أيضا الإمام السخاوي كان مفروض أن ينبه عليه، لأن الضعفاء الكبير هو مفتقد الآن كنسخة. ولكن نقول العقيلي ونقول الإمام الذهبي في الميزان وتقييد النقل بكونه من الضعفاء الكبير أمر ضروري.